يقولون الذي كاره يلاقي للفراق أسباب، وانا والله ما في يدي عذر من شان يجفيني. تصنع له حروف من الألم مليون ناب وناب، لجل يكسر مجادي في العذر في فعلة ديني. يقولون الذي كاره يلاقي للفراق أسباب، وانا والله ما في يدي عذر من شان يجفيني. تصنع له حروف من الألم مليون ناب وناب، لجل يكسر مجادي في العذر في فعلة ديني. يقول الآه في صدري بنت لك في خفوقي باب، لجل ترحل عن ضلوعي عسى بعدك يداويني. تقول الآه في صدري بنت لك في خفوقي باب، لجل ترحل عن ضلوعي عسى بعدك هداويني. زرع في حبنا وردة ربت بالشوك يوم غاب، وكل ما جيت بقطفها تأذيني تأذيني. عقب ما عمر أحلامي أشوف الحلم بيده ذاب، عقب ما عمر أحلامي أشوف الحلم بيده ذاب. رجيت الله ولا حلم بعد فرقه ينهيني، رجيت الله ولا حلم بعد فرقه ينهيني. يقول الآه في صدري بنت لك في خفوقي باب، لجل ترحل عن ضلوعي عسى بعدك يداويني. رحلت في يدي قلب على كثر الوله من صاب، وتركت الخطوتي كلي لأي درب توديني. إذا مر الهوى وجاب أطير بالخفوق أسراب، تنادي له على وصلي وعلى وصله تمنيني. ورحلت في يدي قلب على كثر الوله من صاب، وتركت الخطوتي كلي لأي درب توديني. إذا مر الهوى وجابه أطير بالخفوق أسراب، تنادي له على وصلي وعلى وصله تمنيني. تنادينا الأماكن وينكم هو ليه يا أغراب، تنادينا الأماكن وينكم هوليه يا غراب. وتخنقني إجابات عقيمة تدمع بعيني، وتخنقني إجابات عقيمة تدمع بعيني. يقول الآه في صدري صدري بنت لك في خفوقي باب لجل ترحل عن ضلوعي عسى بعدك يداويني ورد أقوله كاره ولاقي للفراق أسباب وأنا والله ما في يدي أذر من شاني يجفيني ورد أقوله كاره ولاقي للفراق أسباب وأنا والله ما في يدي أذر من شاني يجفيني.